الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الباب في الحديث عن الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. وهذا الشرط أو استقبال القبلة متعلق بالصلاة وبغيرها، فإنه واجب في الصلاة، وهو قبلة أيضًا للموتى في الجنائز حين الدفن، وهو أيضا متعلق بالأدب، فسيمر معنا إن شاء الله في بعض الأبواب التي تناولت الأدب أنه يستحب أن خير المجالس ما استقبلت به القبلة في الدروس العلم وفي غيرها. وهذا يدلنا على أن قول المصنف باب استقبال القبلة المراد بالصلاة فقط، وأما ما عداه فإنه سيذكر حكمه في محله. وسبق معنا أيضا استقبال القبلة في البول والغائط وحكمه في البنيان وغيره. وقول المصنف استقبال القبلة، القبلة هنا العهدية، والمراد بها القبلة المعهودة للناس في الصلاة التي ذكرها الله في كتابه، وهي الكعبة أو جهتها. وذلك أن الأصل أن القبلة هو ما يستقبل بالوجه، ولذلك فإن العرب كانت من عادتهم أن يجعلوا بيوت أبواب بيوتهم جهة المشرق، ولذا فإن الكعبة بابها مشرقي لأجل هذا المعنى. وعلى ذلك فإن من عادتهم، وإن لم يكن هناك كعبة يتوجهون إليها، أن يسموا كل ما كان جهة المشرق قبلة. ولذا فإن أهل مصر على سبيل المثال يسمون المشرق قبلة، وإن كانوا قد ينحرفون عنها قليلا في اتجاههم إلى الكعبة. فمن لسان العرب أن القبلة أحيانا تطلق على جهة المشرق، حيث كانوا يفتحون بيوت أبواب بيوتهم. وأما قوله وأدلتها، أي سيفصل بعض أدلتها، لا أنه ذكر جميع أدلتها، لأن الأدلة متعددة ومتنوعة، وقد استجد من أدلتها الشيء الكثير. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 10 سنين بمكة و16 شهرا بالمدينة، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. نعم، قول المصنف صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 10 سنين بمكة، أي بعد البعثة، فإنه مكث 10 سنين كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. وهنا مسألة لها أثر في تعلق أصولي، وهو أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل أمر به من باب، أو هل أمر المسلمين به، وليس أمر النبي، وإنما هل أمر المسلمين به كان بنص من القرآن أم أنه بالسنة؟ فإن قلنا إنه بنص من القرآن نسخت تلاوته وحكمه، فيكون ذلك من باب نسخ القرآن بالقرآن. وأما إن قلنا إن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس في أول الإسلام إنما كان بالسنة، فيكون ذلك مثالا لنسخ القرآن للسنة، وما نسخته القرآن من الأحكام الثابتة بالسنة قليلة وليست كثيرة، ومنها هذه المسألة، وهي فيها قولان بما ثبت الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس في صدر الإسلام. وقول المصنف 16 شهرا، جزم المصنف بأنها 16 شهرا لما جاء عند النسائي وأسنده أحمد كما نقله القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى في الطبقات بإسناد أحمد، أنه جاء من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه في المدينة 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى مكة، وذكر في المنتهى أنها 17 شهرا. ويمكن الجمع بين القولين بأنه قد زاد عن 16 شهرا بأيام، فإن ألغيت الكسور فهي 16، وإن اعتبرتها كاملة فهي 17، والأمر خبري ولا يترتب عليه أثر فقهي. والأمر بالتوجه إلى الكعبة في كتاب الله عز وجل: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة. نعم، قوله هو الشرط الثامن، تقدمت السبعة، وقوله لصحة الصلاة، فبناء على ذلك فإنه يجب استقبال القبلة في الابتداء والاستدامة، أي جميع أفعال الصلاة، فيلزم استقبال القبلة في جميع أفعال الصلاة إلا ما يستثنى. فلا تصح بدونه إلا لمعذور، كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه. يقول المصنف: ولا تصح بدونه، أي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا في موضعين: الموضع الأول أن يكون معذورا، ومثلا للعذر بصور. أول هذه الصور قال كالتحام حرب، وهذه إحدى صور صلاة الخوف، فإن صور فإن صلاة الخوف لها 6 أو 7 صور، وكذا أوردها أحمد 6 أو 7 صور، وستأتينا في التفصيل. منها حال المسايفة، وحال الطرد، وحال الهرب، إما من سبع أو حرب، فإنه يجوز له أن يتوجه لغير القبلة. قوله وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه، وهذا يسمى الطرد أو الهرب، فإنه يجوز الصلاة على الحال لأجل ذلك. ولو نادرا كمريض عجز عنه وعن من يديره إليها. نعم، قوله ولو نادرا أي ولو كان ذلك العجز، ولو كان ذلك العذر، ولو كان ذلك العذر نادرا. ومثل لذلك قال كمريض عجز عنه، أي عن استقبال القبلة، وعمن يديره إليها، أي وعمن يديره إلى القبلة. وهذا مر معنا وسيأتي تفصيله إن شاء الله في صلاة ذوي الأعذار، أن المذهب يشدد في هذه المسألة ويقول إن المريض إذا قدر على الفعل بإعانة غيره لزمه ذلك. ومر معنا أنه لو قدر على أن يوضئه شخص لزمه أن يأتي بمن يوضئه. وسيمر معنا إن شاء الله في أركان الصلاة أن من عجز عن القيام لكنه يستطيع بمعاون لزمه ذلك. وأخذ فقهاء المذهب هذا من باب الاحتياط، وكررت لكم قاعدة قبل أن مذهب أحمد في باب العبادات يحتاط، فيحتاط لصحتها ويحاول أن يكملها بقدر الاستطاعة. ولذلك فإنه من الواجبات عنده ما ليس واجبا عند غيره من فقهاء المذاهب الأخرى، بينما في المعاملات وما بعدها فإنه يتساهل فيها تساهلا بينا بناء على طرد قاعدة أن الأصل في العقود الإباحة واليسر. وذلك فقول المصنف وعمن يديره إليها أي يديره إلى القبلة، فإن وجد ولو بعوض لا يشق عليه لزمه أن يأتي بمن يديره إلى القبلة. وهذا واضح في من يكون على سرير يمكن أن يتوجه به إلى القبلة. ومربوط ونحوه. نعم، ومربوط ونحو المربوط مثل المصلوب وغير ذلك من الأمثلة يمكن أن يعني تطرأ على ذهنك. فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة. نعم، قول المصنف فتصح إلى غير القبلة منهم أي من هؤلاء بلا إعادة. عندنا مر معنا في فوات بعض الشروط منها اجتناب النجاسة والوضوء وغيرها، أن بعض الشروط نقول يفعلها مع تخلفها ويعيد، وبعضها يقولون يفعلها مع التخلف ولا يعيد. والضابط في ذلك مناط سهل جدا، وهو أننا نقول إن كل موضع من الشروط لم يمكن القدرة عليه بالكلية فإنه في هذه الحال يسقط فيأتي بالفعل بدونه ولا تلزمه الإعادة. وأما إن كان ذلك الشرط مثل بعض صور اجتناب النجاسة التي مرت معنا يمكن خلافها بأن يصلي مثلا عريانا مثلا ونحو ذلك، فإنهم قالوا يأتي به ويعيده بعده، هذا هو المناط. وإن ذكر بعض المحشين مناطا آخر لكن هذا هو المناط الأهم، وسيأتي لها مناسبة إن شاء الله أخرى لعلي أذكر فيه الرأيين أو المناطين. ولمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو قصيرا. نعم، هذا الموضع الثاني الذي يجوز الصلاة لغير توجه للقبلة. قال المتنفل، وقوله المتنفل يخرج المفترض، فإن الفريضة على أي حال لا تصلى لغير القبلة. القيد الثاني أن يكون راكبا أو ماشيا، ويخرج قوله راكب أو ماشي فيما لو كان نازلا، لأن المرء قد يوصف بكونه مسافرا لكنه نازل، إما ينزل لتناول طعام أو لإقامة قصيرة يعني نزولا يسيرا، فهذا لا يتنفل إلا متوجها للقبلة، وهذا معنى قوله لراكب وماشي. قوله في سفر غير محرم، من هذا القيد الثالث، وهو أن يكون ذلك المتنفل في سفر غير محرم، فالجار المجرور متعلقة بالمتنفل المصلي. وتعبير المصنف بغير المحرم يدلنا على أن المتنفل يشمل السفر، أن السفر الذي يجوز فيه التنفل لغير القبلة 3 أنواع: السفر الواجب، والسفر المندوب، والسفر المباح. ولذلك فإن عبارة المصنف أجود من عبارة صاحب المنتهى عندما قال في سفر مباح، فاحتاجت عبارة صاحب المنتهى إلى تأويل، إما أن نقول بأن المراد بالمباح هو ما ليس بمحرم فيدخل فيه المندوب والواجب، أو نقول قصده المباح ولكن نلحق به من باب الأولوية المندوب والواجب. وتعبير المصنف أدق الحقيقة في هذه، وقوله غير محرم أدق لكي لا نحتاج إلى تأويل ونحتاج إلى اجتهاد. قوله ولا مكروه كذلك، المكروه يعني عندهم قاعدة أن كل ما كان محرما، والمذهب أيضا ومكروها لا يترتب عليه رخصة، وهذه رخصة. نعم هناك أشياء لا يترتب على المحرم دون المكروه، لكن الرخص لا تستباح بالمحرم ولا بالمكروه، ومنها هذه الرخصة، وهو إذا سافر سفرا محرما مكروها عفوا فإنه لا يترخص التوجه لغير القبلة. قول المصنف ولو قصيرا، لو هنا لإشارة لخلاف أورد هذا الخلاف صاحب الإنصاف وغيره، وهو عائد للسفر، وقد مر معنا أكثر من مرة أن السفر نوعان: سفر طويل تقصر فيه الصلاة، وسفر قصير لا تقصر فيه الصلاة لكن يترخص ببعض الرخص، منها أنه يجوز الصلاة على الراحلة، ويجوز التوجه فيها لغير القبلة، ويجوز ترك صلاة الجمعة ولا يلزم السعي إليها لمن وصل لمسافة ذلك السفر. ومر معنا أكثر من مرة أن السفر القصير هو ما قارب الفرسخ وليس فرسخا على سبيل التقريب، وذلك أن القاعدة عندهم أنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، وذلك يقولون ما قارب الفرسخ ولو نقص عنه. وذلك بعض الإخوان يقول لماذا نجد أن الفقهاء يقولون إن السفر القصير فرسخ، ثم هنا قالوا ولو دون فرسخ يجوز الصلاة على الراحلة، لا يقصد مطلق دون فرسخ، وإنما ما دون فرسخ بشيء يسير، لأن التقدير عندهم في مسافة القصر هو تقدير تقريبي وليس تقديرا تحديديا، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في صلاة ذوي الأعذار. من أهم ثمراته المهمة جدا أن لو قلنا تحديديا فإننا نقول هذا الخط هو مسافة القصر، من جاوزه قصر، ومن قصر عنه يعني نقص عنه ولم يصله فلا يقصر، هذا لم وليس في الشرع مثل هذا التحديد مطلقا. إذن هذا معنى قول الشيخ نعم ولو قصيرا، وهو إشارة لخلاف أورده المتأخرون ولم يسموا من قال به. لا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مفهوم الجمل السابقة، فقوله لا إن تنفل في الحضر يخرج كل من ليس بمسافر فوات قيد السفر، وبناء على ذلك فإن من تنفل في الحضر فإنه لا يسقط عنه الاستقبال للقبلة. قال المصنف كالراكب السائر في مصره، الذي يركب في على السيارة ثم يدور في بلدته ولا يخرج مسافة قصر، فهذا ليس له أن يقصر، عفوا ليس له أن يتنفل على راحلته. نعم هناك وجه نقل هذا الوجه جماعة متأخرين منهم صاحب الفائق وغيره، وانتصر له أحد المشايخ عليه رحمة الله وألف فيها رسالة طبعت من نحو 20 سنة في جواز التنفل على الراحلة في داخل البلد، وخاصة في الأمصار الكبيرة مثل الرياض، لما يكون مشوارنا للدوام يأخذ 1.25 ساعة، فبعض الناس يريد أن يتنفل بعض النوافل، فالرسالة المشهورة للشيخ عبد الله عليه رحمة الله ينتصر لهذا الرأي. نعم. ولا راكب تعاسيف. نعم، قال ولا راكب تعاسيف، صفة للراكب، التعاسيف هو الذي يمشي على غير هدى ليس له قصد يقصده، ولذا فسره فقال وهو ركوب الفلات وقطعها على غير صوب، يعني يكون ليس له هدف، ليس له صوب، ليس له قصد معين، فتجده كالتائه، هذا راكب تعاسيف. أو مثلا عندك الذي يهيم على وجهه، بعض الناس من باب الحزن يهيم على وجهه، بلغتنا العامية بعض الناس يأخذ السيارة ويشغلها فتجده يمسك أحد الخطوط خارجة من المدينة مسرحا، مسرحا يعني بالعامية يعني أنه تائه يعني لا يفكر، وهذا كثير جدا، بعض الناس يكون عنده هموم أو طبيعة التفكير والسرحان، فتجده ربما مشى 200 كيلو 300 كيلو، وكثير من الزملاء أعرفهم هكذا ينسى نفسه، فإذا به قد جاوز الرياضة بمئات الكيلوات ثم ينتبه هل أقصر أم لا، نقول لك ليس لك القصر عموما، وكذلك أيضا لا يصح الصلاة على الراحلة لأنك لم تقصد بقعة تجاوز مسافة السفر القصير وهو فرسخ، والفرسخ تقريبا من 8 إلى 10 كيلو تقريبا. فلو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه، أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة. طيب، نأخذها واحدة واحدة. بدأ يتكلم مصنف عمن كان يصلي على دابته سواء كانت حيوانا أو ما في حكم الدابة كالآلات السيارة وغيرها، ثم عدلت به يعني مالت به عن أمرين: عن جهة السير الذي قصده، وعن القبلة معا. فلنفرض أن القبلة غرب وسيره شمالا متجها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق يمر بالقصيم ثم للمدينة، فعدلت بسيارته ذهب يمينا لأحد القرى كذا يريد أن يتمشى، أو يعني ليس قصده في السفر، أو الأسباب سيذكرها بعد قليل. فقال لو عدلت به دابته عن جهة سيره فما الحكم في ذلك؟ أورد المصنف أنه له 3 حالات: الحالة الأولى أن يعلم بأنها قد عدلت به وهو معذور في ذلك، والحالة الثانية ألا يعلم أنها قد عدلت به، والحالة الثالثة أن يعلم وهو غير معذور في ذلك. فأصبحت الحالات 3. أول حالة أوردها المصنف في قوله فلو عدلت به أي بالمسافر دابته عن جهة سيره الذي قصده لعجزه عنها، بمعنى أنه معذور بسبب ميلانها عن الطريق وهو عالم أنها قد انحرفت، وهذا معنى قوله لعجزه عنها، أي لعجزه عن الدابة أو لجماحها، الدابة تجمح كما تعلمون، ونحوه من الأسباب مثل حاجته لأمر معين. فالحكم في هذه الحالة كما ذكر المصنف بطلت الصلاة، لأنه قال بعد الجملة الثانية أنها بطلت، فتبطل الصلاة حينئذ لأنها اتجهت إلى غير قصده. الحالة الثانية الذي قرأها القارئ أو عدل، أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو سهوا أو لظنه أنها جهة سيره وطال بطلت، وإن قصر لم تبطل. نعم، قال وإن عدل هو الحالة الثانية إلى غير القبلة، يعني هو الذي عدلها إلى غير القبلة وهو لا يعلم أنها قد انعدلت لغير القبلة غفلة منه أو نوما أو جهلا أو سهوا أو لظنها أنها جهة سيره، إذن هذه الحالة الثانية أنه لا يعلم أنها قد عدلت عن جهة السير. قال المصنف وطالت، أي في الحالتين الأولى العدول الأول والعدول الثاني بطلت الصلاة، لأن هذا يعود الأمرين، وإن قصر فإنها لا تبطل، وإن قصر فإنها لا تبطل. طيب عندي هنا مسألة، قلت قبل قليل أن قول المصنف وطال بطلت وإن قصر لم تبطل، ظاهر كلام المصنف أنه يعود للحالة الأولى والثانية، هذا ظاهر كلام لأنها جعلها خبرا للحالتين التي عطفت على بعضهما، لكن الذي ذكره منصور أن الحالة الأولى تبطل مطلقا والحالة الثانية إذا طالت بطلت وإذا قصرت لم تبطل، ولذلك قال منصور وإن قصر لعذر لم تبطل، فجعل التفريق بين الطول والقصر متعلق بالحالة الثانية للحالة الأولى. ويسجد للسهو إن كان عذره السهو. نعم، يقول المصنف ويسجد للسهو، أي إذا انحرفت الدابة عن جهتها وكان عذره السهو فقط أي دون ما عداه، وبناء على ذلك فلو كان عذره غير السهو بأن كان عذره الغفلة أو النوم أو الجهل أو لظنها أنها جهة سيره فإنه في هذه الحالة لا يسجد سجود السهو، فقط إذا كان عذره السهو بأن سهى فمالت به الدابة دون علمه عن غير وجهها. وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غير القبلة مع علمه بطلت. نعم، هذه الحالة الثالثة وهو إذا علم بعدولها وليس له عذر لجماح أو عجز عن توجيه الدابة، فقال المصنف وإن كان غير معذور في ذلك أي في عدول الدابة عن جهة سيرها وعن القبلة معا بأن عدلت دابته، فذكر أن الحكم له حالتان، الحالة الأولى إذا أمكنه ردها أو عدل إلى غير أو نعم إذا أمكنه ردها أو عدل إلى غير القبلة مع علمه بطلت، فإن لها حالتان، فإن لها حالتين، الحالة الأولى إذا أمكنه ردها في الحالة الأولى، الحالة الثانية أو عدل هو الدابة إلى غير القبلة مع علمه بذلك، يعني مع علمه أنها ليست قبلة وليست جهة لسيره، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة سواء طالت المدة أو قصرت. وإن انحرف عن جهة سيره، لأن أطلق فلا يفرق بين الطول والقصر. نعم، صلى الله عليك. وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت. نعم، سواء طالت المدة أو قصرت، لأنه استدبر الكعبة وهذا لا يجوز مطلقا إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة. نعم، هذه المسألة يعني لعلي أن أقف فيها شيئا يسيرا لأنها من أهم المسائل المتعلقة بالقبلة، سيمر معنا إن شاء الله قريبا أن المصنف بيّن أن الذي يكون قريبا من الكعبة يلزمه التوجه إليها بعينها، وأما البعيد عن القبلة فإنه يلزمه التوجه إلى جهتها، وبناء على ذلك فلو تعمد المرء عمدا أن ينحرف عن القبلة انحرافا يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا؟ ذكر المصنف هنا أنه قال إن انحرف عنها حتى استدبر القبلة فهو انحراف كبير تبطل الصلاة مطلقا، وإن كان انحرافه إلى جهة القبلة، معنى انحرافه إلى جهة القبلة ما زال في الجهة، ما زال متجها إلى الشرق إن كانت قبلته شرق أو الغرب أو الجنوب، فما دام الانحراف ليس ناقلا عن الجهة بل ما زال متجها إلى الجهة فإنه في هذه الحالة تصح صلاته، هو يتكلم عن الراكب على الدابة، ومثله أيضا قد يقال لمن كان نازلا في الأرض، وهذه المسألة سيأتي التأكيد عليها بعد قليل مهمة جدا، وخاصة الآن بعض المساجد عندما نرى أنه تأتي هذه الآلات الدقيقة جدا مثل جي بي اس وغيرها التي تحدد لك القبلة بدقة متناهية تصل إلى أقل من درجة واحدة من درجات 360 درجة التي هي قطر الدائرة، ثم تكتشف أن المسجد الذي أنت فيه منحرف عن جهة القبلة لنقول بخمس درجات أو ست أو سبع، فقد يتحرج كثير من الإخوة في قضية التوجه للقبلة. وقد أطال ابن رجب كلاما في غاية النفاسة في كتابه فتح الباري، وبين أن ظواهر النصوص وإجماع الصحابة كلهم يدل على عدم وجوب مسامتة القبلة، وإنما المقصود الاتجاه إلى الجهة. وهذا سأؤكد عليه بعد قليل، لكن أردت أن أشير له إشارة هنا لماذا كان الانحراف عن القبلة لكنه ما زال متجها إلى الجهة تصح صلاته ولو كان بعمد منه ما دام راكبا، ومناسبته أيضا فيما لو كان نازلا سيأتي له الإشارة بتوسع هناك. نعم. وإن وقفت دابته تعبا. طيب، بدأ المصنف من هذه الجملة بذكر الحالات التي يلزم من صلى أو افتتح صلاته متجها إلى غير القبلة، يعني بدأ ليس افتتح وإنما نقول بدأ صلاته متجها إلى غير القبلة لكونه راكبا على الدابة في سفر، متى يلزمه أن يتوجه إلى القبلة؟ يعني هو يصلي لغير القبلة، متى يلزمه أن يرجع فيصلي إلى القبلة؟ أورد المصنف تقريبا خمس صور. الصورة الأولى قال إن وقفت دابته تعبا، فإذا وقفت تعبا فإنه يمكنه حينئذ أن يتوجه إلى القبلة لأنها لن تتحرك، فيميل بجسمه ويتجه. وأما القيام فلا يلزمه لأنها نافلة، والنافلة يجوز التنفل فيها يعني جالسا. هذه الحالة الأولى التي يلزمه أن يتوجه للقبلة إذا وقفت الدابة تعبا. ومثله يعني لو أن الشخص أمكنه النزول من سيارته لكونها متوقفة لانتظار معين، فحينئذ نقول ما دامت واقفة لانتظار معين إما لمثلا تعبئة بوقود أو شراء أطعمة، فحينئذ نقول لا تتنفل في وقت وقوف السيارة، بل لا بد أن تنفل متجها إلى القبلة، لا تتنفل حال وقوف السيارة لغير القبلة، بل لا بد أن تتجه للقبلة إما نازلا أو فيها. نعم. أو منتظرا رفقة. الحالة الثانية إذا انتظر رفقة فإنه كذلك، معناه أنه منتظر. أو لم يسر لسيرهم، بأن يكون لم يمشي بمشيهم وإنما قصدت أن يتخلف عنهم، أراد أن يتخلف عنهم قليلا، فحينئذ نقول مدام أراد التأخر عنهم فإنه يستطيع الوقوف، فيلزمه أن يتوجه القبلة لأنه لا يلزمه السرعة حينئذ. أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة. قال أو نوى النزول ببلد دخله، إذا مر ببلد ليست بلده التي هي مستوطن فيها وقد نوى النزول بها، ليس الإقامة دون ذلك النزول، فحينئذ نقول ليس له أن يصلي على دابته غير متوجه للقبلة، بل لا بد أن يتوجه للقبلة. هذه الحالات الأربع. الخامسة ستأتي في أثناء المسألة التي بعدها. نعم. ولو ركب المسافر النازل وهو في نافلة بطلت. نعم، هذه عكس المسألة السابقة. هنا قلنا صلى متجها لغير القبلة راكبا، متى يلزمه أن يتوجه إلى القبلة؟ هذه عكس، هذه كان نازلا والنازل يلزمه التوجه للقبلة ثم ركب وهو يتنفل. يقول لو ركب المسافر النازل، المسافر يعني هو صفته مسافر ليس مقيما وإنما هو مسافر لكي يتحقق فيه قيد السفر، ولكنه نازل أي نزل عن دابته وسيارته فافتتح الصلاة، فيلزمه حينئذ أن يتوجه للقبلة لأنه نازل. قال ولو ركب المسافر النازل وهو في أثناء النافلة، وهو في النافلة يعني في أثنائها يصلي، ثم في أثناء صلاته ركب دابته أو ركب سيارته، فقال المصنف بطلت أي بطلت صلاته، يشمل ذلك لو كان قد افتتح الصلاة حال نزوله قائما أو افتتحها جالسا، لا فرق بينهما لأنه انتقل من حال أعلى إلى حال أدنى وهذا لا يصح. للماشي فيتمها. نعم، قوله للماشي لا الذي كان مسافرا نازلا لكنه كان يتنفل وهو ماش على قدميه، ومر معنا قبل قليل أنه يجوز التنفل للمسافر إذا مشى على قدميه، فحينئذ الماشي إذا أراد الركوب وهو يصلي وهو ماشي فإنه حينئذ يركب ويستمر ويتم صلاته، وهذا معنى قوله فيتمها لأنه انتقل من حالة أدنى إلى حالة أعلى، لأن الماشي كما علل بعض الشراح مختلف في صحة صلاته غير متوجه للقبلة، بينما الراكب متفق عليه بل بإجماع حكى الإجماع على ذلك القطيع وغيره. وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نصا. نعم، هذه الصورة الخامسة التي قلت لكم قبل قليل يلزم استقبال القبلة. يقول إذا نزل الراكب في أثنائها، الرابعة كانت نوى النزول في البلد، هنا نزل الراكب في أثنائها ليس في بلد وإنما نزل المسافر الذي كان راكبا متنفلا في أثناء الصلاة وهو يصلي صلاة نافلة، فإنه يلزمه أن يتجه للقبلة لكنه يتمها، لا نقول بطلت وإنما نقول يتمها، لكن وجوبا أن يستقبل القبلة. وهذا معنى قوله نزل مستقبلا أي القبلة وأتمها، فإن لم يستقبل القبلة نقول حينئذ بطلت. نص أي نص عليه أحمد، هذه قالها في الفروع، لم أقف على نص أحمد حقيقة إلا ما ذكره في الفروع، والفروع ينقل غالبا عن غيره كلمة نصا، لأن أحيانا يتجوزون ويسمون ما فهم من نص أحمد نصا، وهذا واضح في من ينقل عنهم ابن مفلح في الفروع. ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة بالدابة أو بنفسه. نعم، بدأ يتكلم المصنف كيف تصلى النافلة على الدابة، فذكر أول مسألة أنه لو كان صلى راكبا، يعني صلى المسافر صلاة النافلة راكبا، لابد من إعادة هذا القيدين، وهو أن يكون مسافرا والصلاة صلاة نافلة، وأما الماشي فسيأتي حكمه بعد قليل. قال افتتحها، يعني يجب أن يفتتح صلاة النافلة إلى القبلة، فيكبر إلى القبلة وجوبا على مشهور المذهب، وإذا قلنا مشهور المذهب لأن فيه خلافا قويا في المسألة، فيكبر متجها إلى القبلة سواء بالدابة أو بنفسه، أو يعني يدور إما بدابته كلها أو يدور فقط بجذعه، لأن استقبال القبلة إنما يكون بالجذع وليس بمجرد الوجه، إن أمكنه، أي أمكنه ذلك، أي أمكن الراكب على الدابة ذلك بلا مشقة. من أبسط صور هذا الشيء في مسألة الذي يتنفل على الطائرة مثلا، في التنفل على الطائرة قد يكون استقبال القبلة فيها مشقة، وخاصة في تكبيرة الإحرام على بعض الناس، وخاصة حال إقلاع أو حال هبوط، وأما إذا كانت ليست حال إقلاع ولا هبوط فعلى المذهب يجب في النافلة، وكذلك أيضا الفريضة من باب أولى إذا كان قادرا على استقبال القبلة في على الأقل تكبيرة الإحرام أن يستقبله ولو في بعضها، فيجب أن يكبر تكبيرة الإحرام القبلة ثم يجلس على كرسيه فيصلي النافلة. طبعا هنا قوله بلا مشقة، المشقة أخف من الضرورة مثل المقيد ونحوه. وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة أو محفة ونحوها أو كانت راحلته واقفة. طيب، يقول وكذا إن أمكن المسافر الذي يصلي نافلة على راحلته، خرج عن مسألة استقبال القبلة، بدأ يتكلم عن مسألة ثانية وهي الإيماء بالركوع والسجود من باب الاستطراد. قال هذا الأصل أنه يجوز له أن يومئ بالركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. هنا يقول إن أمكنه الركوع والسجود واستقبال عليها أي على الراحلة كما تقدم وجب عليه ذلك، كمن هو في سفينة أو محفة، يعني مثل الهودج الكبير الذي يكون للنساء، قد ينام الشخص فيه قديما، بعض الأنواع التي تكون للهودج الكبير في أنواع، يعني نوع كبير من الهواء، يعني يجلس فيه اثنان وثلاثة وأربع بل ينامون فيه. قال ونحوها، فإنه يلزمه ذلك أي الركوع والسجود. والمذهب الحقيقة لما قالوا هذه المسألة، هم يقولون إن الصلاة على الراحلة رخصة، وذلك أن في كتاب الله عز وجل يقول فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا عموم لجميع الأشخاص ويقتضي العموم في جميع الأحوال، لم يستثنى منه إلا شيء واحد أو شيئان، العاجز وعرفنا دليله سيأتينا بتفصيله، والثاني المتنفل على الراحلة لحديث ابن عمر وأنس وانعقد الإجماع عليه. قال أهل العلم فيكون الإجماع الذي مستنده الحديث مخصصا لعموم القرآن، والإجماع يخصص عموم القرآن، إذا هنا واضح، إذن هو مستثنى من القاعدة الكلية وقاعدة كثير من أصحاب أحمد، وعبرت بكثير لأن من أهل العلم من أصحاب أحمد من لا يرى ذلك، كما هي طريقة الشيخ تقي الدين وأبي بكر الخلال وغيره، يقولون إن كل ما خرج عن القاعدة الكلية فإنه يجب أن يضيق وأن يورد مورد النص ولا يزاد عليه، ولذا فإنهم في باب الرخص غير العامة يضيقونها بقيود لا تتجاوز النص الذي ورد به، فهذه الصور هم عللوها بأنه للعجز، فقالوا إذا كان قادرا على التحرك وعلى السجود فحينئذ لا مشقة عليه بذلك فيلزمه ذلك، هذا كلامهم. إذن يقول فإنه يلزمه ذلك إلا أن تكون عليه مشقة، مثل الذي يصلي على سيارة وغير، فلا شك أن المشقة موجودة. وكذلك إذا كانت راحلته واقفة فإنه يفتتح الصلاة للقبلة وجوبا، ويقولون يسجد أيضا إن استطاع النزول عنها، وإلا افتتحها إلى غيرها وأومأ إلى جهة سيره. نعم، إذا وجدت المشقة في الحالات السابقة فإنه يفتتحها إلى غير القبلة، ويومئ إلى جهة سيده ولو كانت لغير القبلة. ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر. نعم، هذا في الإيماء، وهذا هو دليله. هذه صفته، والحديث ثابت في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة فكان سجوده أخفض من ركوعه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعتبر فيه طهارة محله نحو سراج وإكا نحو سرج وإكاف. نعم، هذه مسألة مرت معنا متعلقة بطهارة محل المصلي، تأكيد على ما سبق أنه تعتبر فيه أي في الصلاة على الراحلة طهارة محله أي محل المصلي، بمعنى المحل الذي يباشره بأعضائه. والمصلي إذا ركب على حيوان فإنه يكون بجذعه ويكون بقدميه ماسا للحيوان، فلا بد أن يكون طاهرا. فلو كان الحيوان طاهرا مثل الحصان فهو طاهر لا شك في ذلك، وأما إن كان الحيوان نجسا مثل الحمار فعلى مشهور مذهب أنه نجس، وعلى الرواية الثانية أنه طاهر في الحياة فقط إلحاقا بالطوافين عليكم والطوافات، فعلى المشهور أنه نجس، فيقول تصح الصلاة عليه لثبوت هذا عن أنس وروي مرفوعا، ولكن يلزم أن يكون بين المصلي وبين الحمار أي جلد الحمار شيء طاهر، قال نحو سرج وإكاف يجعل على ظهر الحمار فيصلي عليه. وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وجود النجاسة غير المباشرة للمصلي. مر معنا صورة أو صورتان، الصورة الأولى إذا كان الحيوان نجسا فإنها غير مباشر فتصح الصلاة إذا كان المحل طاهرا. من الصور المرة أيضا إذا كان في جوف الحيوان نجاسة فهذا أيضا لا يضر لأنه غير مباشر له. من الصور أيضا عدم ملاقاة النجاسة، قال وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، أي فلا بأس عليه في صلاته لأنه غير مباشر للنجاسة. وقول المصنف فلا بأس مطلقة فتشمل إذا كان قادرا على منع الدابة من وطئ النجاسة فوطئتها أو كان غير قادر على ذلك، ففي الحالتين لا بأس عليه في ذلك. ولماذا ذكرت هذا الإطلاق؟ لأن نجم الدين بن حمدان يفرق فيقول إن كان قادرا على إبعاد الدابة ومنعها من وطئ النجاسة فيلزمه ذلك، وإن وطئتها من غير يعني إرادة من راكبها فإنه لا ضرر عليه، والمذهب الإطلاق كما ذكرت لك. وإن وطئها الماشي عمدا فسدت صلاته. نعم، قوله وإن وطئها أي وطئ المتنفل المسافر وهو يمشي، هذه ثلاثة قيود ثلاثة. وطئها أي وطئ النجاسة عمدا، قوله عمدا يفيدنا أنه سواء إذا كان جاهلا أو ناسيا فيعفى عنها، وأما العمد فهو الذي يضر وحده. وتعبير المصنف وطئها تشمل وطئ النجاسة الرطبة ويشمل النجاسة اليابسة كذلك معا، فالحكم فيهما سواء. وقال مرعي إنه يتجه أن تكون غير رطبة، أن تكون غير رطبة، ولكن الذي عليه المتأخرون الإطلاق. نعم، وإن نذر الصلاة على الدابة جاز. نعم، هذه نتكلم عن قضية الصلاة المنذورة على الدابة. الشخص إذا نذر الصلاة هل يصح فعلها على الدابة؟ القاعدة أن أهل العلم إذا نذر صلاة فيجب أن تكون كاملة، ولكن ينبني على ذلك أنه لا يصليها جالسا ولا يصليها على دابة، لأن النذر يتجه للصفة الكاملة. لكن لو قال نذرت صلاة على الدابة نقول يجوز، لكن لا بد من تحقق الشروط السابقة بأن تكون نافلة وأن يكون مسافرا مسافة قصر قصير فما أكثر، وأما أن يصلي داخل البلد على دابة فلا تصح. إذن فقول المصنف نذر الصلاة على الدابة نقول يصح، لكن لا بد من تحقق القيود التي سبقت معنا بأن يكون مسافرا وأن يكون راكبا لها. والوتر وغيره من النوافل عليها سواء. نعم، لأن الحديث الذي ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الوتر، والوتر هو أعلى النوافل التي تصلى على سبيل على غير جماعة، من غير جماعة، فما دونها من باب أولى. وذلك قال والوتر وغيره من النوافل تشمل المقيدة والمطلقة، وما في حكم الصلاة كسجود التلاوة سواء. بعض الإخوان في الخط يراجع القرآن وعندما يأتي عليه سجود تلاوة فنقول يجوز لك أن تومئ به إيماء، لأني رأيت بعض الزملاء يعني في ذات حملات الحج يضع رأسه على الطاولة التي أمامه، وقد جاء في حديث جابر عند البيهقي أن جابر لما مرض أراد أن يسجد على وسادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب، فأبعد الوسادة وقال أومئ، لأنها يعني أمر زائد عن المشروع، فمدام مسافرا أو يحكم بأنه مسافر فإنه يومئ بسجوده ولو كان سجود تلاوة. ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل. نعم، هذه المسألة فيها جزئيتان. الجزئية الأولى واضحة جدا، وهو قوله ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض، حيث كان قادرا على ذلك، حيث كان قادرا على ذلك، لأن صلاة الفريضة واضحة جدا أنه يجب التوجه إلى القبلة إلا إذا عجز عنها. قول المصنف لا نفل، هذه مشكلة، ووجه الإشكال فيها أنه لو تراجع ما مر معنا قبل قليل فإنه قد ذكر المصنف قبل بضعة أسطر أنه إذا كان في سفينة أو محفة فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، فكأن هذه متعارضة، وحاول الخلوتي في حاشيته على الإقناع أن يجمع بين النصين، فذكر أن المذهب أنه إن أمكنه أن يدور في المحفة وفي السفينة فإنه يلزمه ذلك سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نافلة، وهو الكلام المتقدم. ويحمل قول المصنف لا نفل على قيد فيما لو كان عاجزا عنها أو متضررا بها، وذلك فإن قوله لا نفل مشكل مع كلامه الأول، والأول هو المجزوم به في الإنصاف وغيره كما قال خلوتي. والمراد غير الملاح لحاجته. نعم، لأن الملاح سواء كان في فريضة أو في نافلة فإنه لا يدور، لأنه يعني يكون ممسكا لمقبض السفينة يوجهها ذات اليمين والشمال. ويلزم الماشي أيضا الافتتاح إلى القبلة وركوع وسجود. نعم، يقول مصنف ويلزم الماشي أي المسافر الماشي الذي يصلي متنفلا الافتتاح إلى القبلة، هنا أطلق ولم يقل ما لم يشق، فنقول وإن شق عليه شق مشقة يسيرة فإنه يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة ثم يمشي، لأن المشقة يسيرة مهما كان، مجرد التفات في صلاته. قال وركوع وسجود أي ويلزمه التوجه إلى القبلة في الركوع والسجود، وأما السجود والركوع فلا يلزمه فيه فعله، ما يلزم فعل الركوع والسجود، وإنما يلزم الإيماء فيهما، وإنما الواجب وليس يلزم، وإنما الواجب الإيماء فيهما، ولا يلزمه أن يركع ويسجد. ويفعل الباقي إلى جهة سيره. نعم، ويفعل جميع الأشياء الأخرى إلى جهة سيره، وأغلب الباقيات هي واجبات ما عدا التشهد الأخير فإنه ركن، وقد ذكر خلوتي أنه مع كونه ركن فالأولى أن يلحق بتكبيرة الإحرام أو يلحق بالركوع والسجود في التوجه للقبلة، لكن قال ظاهر إطلاقهم أن حتى التشهد الأخير وما يتبعه كالسلام فإنه يكون لغير القبلة. نعم. والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة إصابة العين ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها. نعم، هذه المسألة يتناول فيها المصنف ما الذي يجب استقباله، وقد أشرت لها قبل قليل. بين المصنف أن لها حالتين، الحالة الأولى أن يكون قد قرب من القبلة، والحالة الثانية أن يكون قد بعد عنها. نبدأ بالحالة الأولى، قال والفرض في القبلة لمن قرب منها، والذي قرب من القبلة صور، الصورة الأولى أن يكون رائيا الكعبة، الصورة الثانية أن يكون في المسجد الحرام، الصورة الثالثة أن يكون بمكة وبينه وبينها حائل كما عبر مصنف غير أصلي، أن يكون بينه وبينها حائل غير أصلي. إذن هذه ثلاث صور، ففي جميع هذه الصور الثلاث يجب التوجه لعينها بيقين. الصورة الرابعة أن يكون بمكة وبينه وبينها حائل أصلي، حائل أصلي فيجب التوجه إليها باجتهاد. إذن عندنا القريب أربع صور، ثلاث لها حكم وهو اليقين، والرابع ليس له اليقين. نبدأ بالصور كما مصنف يقول والفرض في القبلة أي في استقبال القبلة لمن قرب منها أي من القبلة وهي الكعبة كمن بمكة، وعرفنا أن له أربع صور، أن يكون أمام الكعبة ويراها، أن يكون في المسجد، أن يكون بينها وبينها حائل غير أصلي وهو في مكة، أن يكون بينها وبينه وهو في مكة حائل أصلي. قال فرضه إصابة العين ببدنه كله، عبر بدنه كله لأنه ربما يكون مستقبلا الكعبة بجزء بدنه لا بكله، فحينئذ يقولون لا تصح الصلاة، لأن المقصود المقابلة بالجسد والبدن، وتعبير المصنف بالبدن لكي يخرج قضية الوجه، لأن الوجه ليس هو البدن وإنما البدن هو الجذع فما دونه إلى القدمين، وأما الوجه فإن استقبال القبلة به مندوب، ولذلك سيأتينا إن شاء الله في مكروهات الصلاة أن من مكروهات الصلاة الالتفات فيها، فإن الالتفات في الصلاة مكروه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم أن ينقص الأجر فيه ولا يبطل الصلاة. قول المصنف ولا يضر، قرأتها؟ نعم. قال ولا يضر علو ولا نزول، أي علو عن الكعبة ولا نزول. العلو عن الكعبة واضح جدا الآن في المسجد الحرام، واضح جدا في الطوابق العليا الثاني والثالث والسطح وفي العمائر التي بجانبه. والنزول كانوا قديما يضربون مثال بحفرة، فيما لو حفر حفرة. والنزول الآن بعض وليس كل مواضع القبو الموجود في الحرم، لأن القبو بعضه مرفوع فيكون موازيا لموضع الكعبة وبعضه دونه بيسير إن لم يتعذر عليه إصابتها، يعني إصابة عين الكعبة. قال فإن تعذرت، أي تعذرت الإصابة أن يراها بعينيه، تعذر الإصابة بعينيه بحائل أصلي، هذه الصورة الثالثة، من جبل ونحوه، بأن يكون بينه وبينها جبل كبير، اجتهد ولا يلزمه اليقين لأنه فيها مشقة التمييز بوجود الجبال وغيرها. قال ومع حائل غير أصلي كالمنازل، وهنا يتكلم المصنف عن المنازل التي كانت قديما موجودة وهي صغيرة جدا قصيرة البنيان وقريبة من الكعبة. وأما الآن مكة فمنازلها بعيدة عن الحرم الذي هو المسجد الكعبة، وفي نفس الوقت عالية الجدران جدا. ولذلك عندما عبر المصنف بالمنازل هنا مراده بالمنازل التي كانت في وقته ووقت العلماء قبله، وأما المنازل التي في عهدنا الآن فهي أقرب للحائل الأصلي ولا شك، فيكون فيها اجتهاد ولا يسع أهل مكة إلا ذلك. لا يمكن إصابة العين لبعض الأحياء القريبة من مكة إلا بالاجتهاد ولا يمكن إصابة باليقين. نعم. قول المصنف ومع حائل غير أصلي كالمنازل، أي المنازل التي تمنع من رؤية الجدار، لا بد من اليقين بنظر، بأن يرقى على المنزل فينظر الكعبة أين هي فيتجه إليها. قال أو خبر، بأن يخبره أهل ذلك الحي أنها في هذه الجهة. إذن عندنا هنا بس مما يستجد أمران، أمر الأول البنيان الجديد تكلمت عنه الأقرب، وأحياء مكة الآن ملحقة بالحائل الأصلي لأنها جدر عالية جدا والرقي عليها أصلا، حتى لو رقيت عليها يمكن أن ترى عين الكعبة، إلا أن تكون في طوابق معينة في الأبراج التي بجانب الكعبة فيمكنك النظر إليها، حينئذ تستقبل عينها. المسألة الثانية في من كان في داخل المسجد، والآن المسجد من شدة يعني وخامة حجمه هو أضعاف حجم مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أضعاف حجم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت المدن صغيرة جدا، والآن المسجد أضعاف حجمه حجم المدينة، وليست أقول المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندما تصلي في المسجد قد يكون بينك وبين الكعبة سوار، أي أسطوانات ضخام تمنع من رؤيتك الكعبة، فهل نلحقها بالحاجز بالحائل الأصلي أو بالحائل غير الأصلي؟ الحقيقة أن يعني مشكورة الرئاسة قصرت المؤن على الناس وجعلوا خطوطا في المسجد الحرام مكة أعني جميعا، فجعلوا فيه خطوطا، وهذه الخطوط يعني أراحت الناس في قضية معرفة التوجه على سبيل اليقين، وكان السبب منها في قضية أن بعض الناس بسبب هذه الاسطوانات التي في الحرم ينحرفون عن عين الكعبة، فأرادوا أن ينبهوا إلى أن الأصل هو التوجه لعين الكعبة، فجعلوا الخطوط هذا واجتهدوا في تقريبها إلى ذلك. فالآن حل هذا الإشكال، وموافق المذهب أنه يجب إصابة العين. نعم. وإصابة الجهة بالاجتهاد، ويعفى عن الانحراف قليلا لمن بعد عنها. طيب، هذه مسألة يعني عذروني وقفت معها قليلا لأنها مهمة، إذ غالب الناس متعلق بها. يقول الحالة الثانية لمن بعد، فإن الواجب عليه ليس إصابة عين الكعبة وإنما إصابة جهتها. الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي احتج به أحمد، وإن كان ضعفه بعض العلماء، لأن هناك فرقا بين الاحتجاج وبين تصحيح الحديث، وهذه عبارة الشيخ تقي الدين بنصها، يقول فرق عند أهل العلم بين تصحيح الحديث وبين الاحتجاج به، فقد يكون الحديث فيه ضعف لكنه محتج به، وقد يكون الحديث ظاهره الصحة ومع ذلك لا يحتج به، فكان بعض أهل العلم يحكمون عليه بالنكارة التي تسمى عند المتأخرين بالشذوذ. المقصود أن هذا الحديث يحتج به عامة أهل العلم فقهاء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا صريح كالشمس بأن البعيد إنما يتوجه للجهة، والنبي قصد أهل المدينة فإن قبلتهم جهة الجنوب، والجنوب هو ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لهم. وهذا معنى قوله وإصابة الجهة بالاجتهاد، الجهة، نحن نتكلم الآن عن الجهة، هذه شرح لمعنى الجهة، إذ الجهات في الأصل أنها أربع: شمال وغرب وجنوب وشرق وغرب، فحيث صدق عليه أنه شرق فهي قبلتك وإن انحرفت يسيرا. قال: لمن بعد عنها. سأرجع للانحراف بعد قليل. كلمة لمن بعد عنها، ما ضابط البعد؟ ذكر ابن مفلح في الفروع أنه لم يجد أحدا ذكر أن المراد بالبعد مسافة القصر، لأن من الشافعية من قال ذلك، وأما أصحاب أحمد فلم يقل أحد منهم أن المراد بالبعد مسافة القصر. ثم ذكر أن غير واحد قال أن المراد بالبعد هو عدم القدرة على المعاينة أو القدرة على إخبار من يخبره عن يقين، يعني بجانبه من رأى، فإذا عدم هذان الأمران فهو معناه البعد. وهذا الكلام الذي قاله ينطبق على ذلك على أجزاء كثيرة من مكة الآن، وما ذكره ابن مفلح جزم به صاحب المنتهى وصاحب الغاية مرعي، فجزم بهذا الضابط للبعد. إذن هنا البعد ليس محدودا بالقصر، ولم يقل أحد كما قال ابن مفلح ذلك. إذن عرفنا الجهة ما المراد بها، ما المراد بها، وعرفنا البعد لمن يكون. قول المصنف: ويعفى عن الانحراف قليلا. هذا الانحراف عندنا فيه مسائل. أول مسألة: الانحراف قد يكون قصدا وقد يكون خطأ، فلا شك أن الخطأ معفو عنه. وأما القصد فإن ظواهر النصوص الشرعية وعمل كثير من أهل العلم وجزم ابن رجب أن هذا منصوص الإمام أحمد أنه يجوز الانحراف يسيرا ولو كان عمدا. ومما يدل على ما ذكره ابن رجب وهو المفهوم المذهب أنهم قالوا إنه قد انعقد الإجماع على صحة التوجه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وذكروا قديما وهذا معروف الآن حتى بالآلات أن فيها انحرافا إلى اليسار قليلا، وهذا يؤيد الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأنه لا يلزم مسامتة عين القبلة. وقد نقل ابن رجب وقبله كثير من أهل العلم منهم السرخسي في المبسوط إجماع الصحابة ومن بعدهم فعلا وقولا على عدم وجوب مسامتة عين القبلة، واستدل السرخسي على ذلك بقبور الصحابة ومساجدهم في خراسان وغيرها مع الإمكان يعني تقريبها أكثر، فقال انحرافها بين عن مسامتة عين القبلة. إذن المقصود أن التعبد بالجهة، هذا نحن المطالبون به، التعبد بالجهة، التعبد بالجهة. طيب، إذن عرفنا الآن أن العفو ولو كان قصدا فما دام يسيرا فهو معفو عنه، وهذا يظهر عندنا مثلا في الساعات الآن أو البوصلة أو التطبيقات الجي بي اس وغيره، لما يأتيك فتنحرف درجات يسيرة ولو عمدا نقول تصح صلاتك، أو يكون بجانبك شخص هل يلزمك أن توجهه؟ نقول لا يلزم ذلك. الأمر الثاني قوله قليلا. الحقيقة أن كلمة قليلا ليس لها ضابط، بحثت في كتب أصحاب أحمد من أراد أن يوجه هذا الضابط لم أجد توجيها، اللهم إلا ما يفهم من كلام ابن رجب في فتح الباري أنه ما لم يصدق عليه الجهة. فنقول من كانت قبلته جنوب فما دام أن توجهه يسمى جنوبا فإنه حينئذ نقول أنه متجه للقبلة، ما لم يصدق عليه أنه جنوب شرقي أو جنوب غربي بطريقة الهندسة أو الحساب، لنقول تقريبا أنها معدل 70 درجة، فتكون 45 درجة أو أقل من 45 درجة يمينا وأقل من 45 درجة شمالا، فيكون هذا هو مجموعها، لكي لأنك لو انحرفت أكثر من 45 فيصدق عليك أنك جنوب شرقي أو جنوب غربي، فنقول أقل من 45 من باب التجوز. هذا ظاهر كلام ابن رجب، وابن رجب ينكر على من يشددون في التقليل جدا، بل يقول إن نصوص أحمد التي لا خلاف فيها أنها يعني الأصل فيها الإطلاق وظاهر النصوص، وذكر آثار السلف في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بقوله قليل. نعم، لمن بعد عنها. نعم، لمن بعد عنها عرفنا الضابط، ويدخل في الضابط السابق إذن المحبوس الذي بينه وبين الكعبة بتعبير المصنف حائر أصلي، يدخل أيضا في القيد الذي نقلت لكم عن ابن مفلح واتبعه ابن النجار ومرعي، وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم. نعم، هذا القيد الذي ذكره هنا ذكرت لكم الغاية، والمصنف أيضا كذلك، نسيت أقول المصنف كذلك. نعم، هي ثلاثة قالوا به. نعم، سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه ففرضه إصابة العين. طيب، يقول استثنى ممن هو بعيد عن الكعبة ومسجد الكعبة شخص واحد، من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب منه فيلزمه التوجه للقبلة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نصية، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه التوجه إليها، وهذا معنى قوله ذلك. إذن فقوله ففرضه إصابة العين، ليس المراد بالعين هنا عين الكعبة، لأنه قلت لكم أن الحاسبين يقول إن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فيها انحراف لليسار، وإنما المراد بإصابة فرضه إصابة العين أي عين القبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعيد منه إلى الجهة، والبعيد منه أي البعيد من مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم معا. طبعا وما أحسن فيه الحقيقة يعني المخططون في مسجد الأحياء التي بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا كل العمائر متجهة متجههم بناؤها بحسب اتجاه قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست يعني كالأحياء السابقة بعضها مائل يمين ويسار فيكون فيها صعوبة في التوجه. فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين أو باستدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها. نعم، هذا بدأ يتكلم كيف يمكن معرفة عين القبلة أو جهتها، ذكر أمرين يمكن المعرفة به غير الاجتهاد. الأمر الأول قال إن أمكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين، فإنه يلزمه العمل بخبره. قوله خبر يدلنا على أنها خبر وليست شهادة، فيكفي واحد. وقوله ثقة، هذا الثقة يخرج الفاسق، فإنه لا يقبل خبره في اتجاه القبلة. استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا لو كان ذلك الفاسق يصلي في بيته، جعل محرابا في بيته يصلي فيه دائما، فهذا على سبيل المداومة له فلن يكتب فيه. وقوله عدل ظاهرا وباطنا هذا واضح، فيخرج أيضا الفاسق، والمكلف يخرج أيضا الصغير. وهذه القيود تدلنا على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، ومن عدا ذلك فإنه مخرج خارج بهذه القيود السابقة. وقول المصنف عن يقين يدلنا على أن المخبر تارة يخبر عن يقين وتارة يخبر عن اجتهاد وظن. فاليقين يكون الإخبار عنه بصور، مثل أن يكون المخبر يقول رأيت الشمس تطلع من جهة المشرق، وعلى ذلك فإن القبلة تكون غربا مثلا لمن كانت قبلته غربا أو كانت قبلته مشرقية، فيكون قد أخبر عن العلامة التي تدل على القبلة يقينا. أو يقول رأيت محاريب المسلمين، ومعرفة محاريب المسلمين يقين لأنها استفاضة. أو يقول رأيت النجم الفلاني طلع في المكان الفلاني فهو كذلك، فكل هذه تعتبر يقينا يدل على القبلة. الأمر الثاني قال باستدلال بمحاريب المسلمين، المحاريب هي التي بنيت مؤخرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ظهرت ما يسمى بالمحاريب، وهي يمثلون بها للمصالح المرسلة. والصواب أن المحاريب ليست مصالح مرسلة، وإنما هي من المباحات، فليست سنة ولا مندوبة، وإنما هي جائزة، لا نقول ممنوعة كما قال بعض أهل العلم بناء على أنها محدثة، وإنما هي مباحة. والمحاريب أثرها في داخل المساجد وخارجها، فداخلها واضح ترى من داخل المساجد مكان المحراب، والخارج أن بعض المساجد يكون في تقوس في خارجه فيعرف الناس جهة القبلة بها، فهي من الأمور المباحة، مثل جعل الساعة لا نقول هي سنة، مثل جعل الخطوط في المسجد ليست سنة، وإنما هي أمور مباحة، لا نقول هي سنة ولا نقول هي بدعة، لأننا لم نتعبد الله عز وجل بها، لو تعبد بها لقلنا ممنوع فتكون من هذا الباب، وإنما هي من الأمور التي مثل اللباس ومثل غيره الذي تتغير والفرش وغيره. إذن هذه المحاريب، وعبر المصنف بالمسلمين لأن غير المسلمين لهم محاريب، وقد ألف السيوطي رسالة في الطاق يعني بالطاق المحراب، وذكر أن النصارى يجعلون الطاقة والمحاريب فلذلك نهي عنه، فيكون لهم محاريب مثل محاريب المسلمين، لكن يعرف هذا في بعض البلدان التي كانت معمورة بالنصارى ثم تركوها فإن لهم محاريب شبيهة، ويوجد محاريب في جزيرة العرب كثيرة جدا، يعني صور خرجت بعض يعني الكنائس القديمة في المنطقة الشرقية وبعضها في شمال الجزيرة وبعضها قريب هنا من الرياض، كلها يكون فيها نوع محاريب، لأن محاريبهم في الغالب تكون جهة بيت المقدس، وبعضهم لأنهم طائفتان النصارى، بعضهم يستقبل بيت المقدس وبعضهم أظن يستقبل مطلق المشرق، يعني لا أعرف ضبط مذهبهم. قالوا لزم العمل بها أي بقول العدل وبالمحاريب، وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين، يعني لا يجهل أهي لمسلم أم غير، لم يلتفت إليها لأنها مجهولة. نعم. فصل. فإن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم، فإن لم تكن لزمه السؤال عنها إن كان جاهلا بأدلتها. نعم، هذه مسألة في من اشتبهت عليه القبلة. الأول كان جاهلا لا يعرف شيئا، هنا اشتبهت ولم يستطع أن يميز ولو كان له قدرة على الاجتهاد، لكن اشتبهت عليه. قال فإن كان في قرية فيجب عليه أن يتوجه إلى المحاريب لأنها يقين، فاستفاض أهل البلد على التوجه إليها. قال فإن لم تكن أي المحاريب لزمه السؤال عنها أي عن القبلة إن كان جاهلا بأدلتها، وأما إن كان عالما فيلزمه الاجتهاد بنفسه. نعم. فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره. نعم، مثل ما تقدم معنا قبل قليل. وإن كان عن ظن ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد فيها وهو العالم بأدلتها. قوله إن كان من أهل الاجتهاد فيها أي إن كان المخبر من أهل الاجتهاد فيها وليس مقلدا لغيره، وسيأتينا كيفية العلم بالأدلة بعد قليل. وإن اشتبهت عليه في السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها. نعم، في معرفتها بالدلائل التي سيأتي بعد قليل. فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها، فإن تركها وصلى إلى غيرها أعاد وإن أصاب. لأنه خالف ظنه، وكل من خالف ظنه فإنه يحكم أن ابتداء فعله باطل وإن كان على صواب. وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه أو به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات صلى على حسب حاله بلا إعادة. نعم، لأنه لم يمكنه أن يعني يميز جهة القبلة. وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر فعليه الإعادة وإن أصاب. نعم، الواجب أربعة أشياء، إما أن يستخبر أحد من المسلمين أو أن يجتهد بأن ينظر في العلامات التي سيريد المصنف أو سيريد بعضها بعد قيل المصنف، أو أن يقلد يرى ناسا يصلون ممن يثق فيهم فيسألهم فيقلدهم في فعلهم، أو يتحرى إن وجدت هناك قرائن يسيرة يعني يستطيع النظر إليها، فعليه الإعادة وإن أصاب لأنه صلى افتتح الصلاة من غير بذل الواجب عليه فهو مقصر في أولها. ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت. نعم، قوله أدلة القبلة والوقت، الوقت الذي هو أوقات الصلوات الخمس، وهي يعني متعلقة بالشمس وبعضها بالقمر، ومعرفتها يعني بينها نوع تلازم، ودخول الوقت تقدم تفصيله قبل. ويستدل عليها بأشياء منها النجوم. نعم، ذكر المصنف هنا وأطال حقيقة في ذكر عدد من العلامات التي يستدل بها على على على اتجاه القبلة، وهذه العلامات ربما تنفع في زمان يعرفون شيء ويختلف الزمان آخر بثقافتهم وعلومهم التي أطلعهم الله عز وجل عليها. الأمر الثاني الذي أريد أن ننبه عليه أن أغلب الكلام الذي أورده المصنف هو يتكلم عن كيفية معرفة القبلة لأهل الشام، وقد ينقل بعض الناس عنه فيخطئ، مثل ما ذكر ابن المنجى في شرحه على المقنع لأبي محمد بن قدامة أن ما ذكره ابن قدامة فيما يتعلق بالريح إنما هو متعلق بأهل العراق، فقد نقلها من كتب العراقيين ولم يتنبه أنها لا تجري على طريقة الشاميين حيث كان دمشقيا عن أبا محمد بن قدامة، ولكن هي تختلف وسيأتي إشارة المصنف لبعضها. نعم، أول هذه العلامات والأدلة التي بدأ بها المصنف النجوم، وهو أقوى الأدلة حتى قال بعضهم هي أصح الأدلة التي تدل على القبلة هي النجوم. ومعرفة النجوم مستحب تعلمها في الجملة، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: علمان لا يغلبكم عليهم أهل الكتاب، علم الطب وعلم النجوم. وجاء عن أحمد أنه قال يعني يحسن أو لا مانع من تعلم النجوم لمعرفة المواقيت وغيرها. فعلم التنجيم بمعنى معرفة النجوم لا معرفة الغيب مشروع، وقد ألف الخطيب البغدادي فيه جزءا طبع، وإن كان المطبوع يبدو أنه محذوف الأسانيد، يبدو أن الأصل فيه أسانيد ليست موجودة في هذا الجزء المطبوع، فلعله مختصر من بعض النسخ. وأثبتها القطب الشمالي. نعم، أثبتها لأنه هو أظهرها وضوحا ولأنه لا يتغير من مكانه دائما، فهو أثبت النجوم التي يستدل بها. ثم الجدي. نعم، وأيضا شمالي مثل القطب الشمالي. والفرقدان. الفرقدان سيأتي بعد قليل الحديث عنهما، وهما يعني نجمان في السماء يكونان قريبين من الجدي، وسيأتي كيف استفادة منهما. والقطب نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. نعم، قوله النجم والقطب الشمالي نجم خفي يعني يظهر لكنه واضح، حوله أنجم دائرة حوله، فيعرف أحيانا بالأنجم التي حوله، أو كالسمكة أو كالسمكة في أحد طرفيها أحد الفرقدين. أحد الفرقدين الذي عبر في ابن النجار في شرح المنتهى قال في أحد طرفيها الفرقدان وهما النجمان الذي ذكرناها قبل قليل، وهما نجمان يكونان بجانب الجدي دائما. وفي الطرف الآخر الجدي. نعم. والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما. نعم، دائما هكذا جزى المصنف، ولكن كثير من الناس يقول أحيانا يعني يختفي، أحيانا يختفي، والقطب أحيانا يختفي أحيانا، ففي بعض الأحيان يختفي، نبه ذلك ابن النجار في شرحه وقال إلا قليلا. نعم. ينظره حديد البصر في غير ليالي القمر. نعم، قال ينظره أي ينظر إلى القطب الشمالي حديد البصر الذي يكون بصره قويا في غير ليالي القمر أي الليالي المقمرة، ويدل ذلك على أنه إذا كانت الليلة مقمرة مثل وسط الشهر فإنه يخفى ولا يرى، هو موجود في السماء لكنه لا يرى لقوة الضوء، لكن يستدل عليه بالجدي. نعم، والفرقدين يستدل عليه في الليالي المقمرة بالجدي، وذلك يقول أبو البركات والجدي لا يختفي أبدا خلافا لما قاله أبو الخطاب، فإن أبو الخطاب نقل أن الجدي يختفي، ذكر أبو البركات أنه لا يختفي الجدي أبدا من السماء يكون واضحا، بخلاف القطب الشمالي فإنه يختفي قليلا كما نقلت لكم هو الصواب. لكن يستدل عليه لما الذين قالوا لا يختفي يقصدون القطب، قالوا لا يختفي لكنه لا يرى بسبب قوة الإقمار. لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين فإنه بينهما واضح، يعرف مكانه بذلك. نعم. وعليه تدور بنات نعش الكبرى وغيرها. نعم، بنات نعش ذكر المصنف في حواشي على التنقيح أن بنات نعش أربعة كواكب وثلاثة تتبعها، وقال والأربعة والثلاثة كلها بنات، فهي سبعة بنات نعش يعني نواج نجوم أو كواكب. نعم، وغيرها أي وغيرها من النجوم تكون كذلك. إذا جعلها وراء ظهره يعني يجعل القطب وما معه خلف ظهره، كان مستقبلا وسط السماء في كل بلد. نعم، يقول الآن ما بعد اتجهنا للقبلة، اجعل كذا، يقول اجعل القطب الشمالي خلف ظهرك، أنت الآن مستقبل وسط السماء، يعني وسط الذي نقول الوسط الذي تكون أنت مستقبل لنقول قطب أو القطب السمائي أو وسطها، ثم باختلاف البلدان هل تلتفت يمينا أم شمالا أم تلتفت تماما وتستقبل العكس، سيذكر المصنف الفرق بين العراق والشام وربما يذكر اليمن أو غيره ذكر اليمن. نعم. ثم إن كان يعني بعدما أن يجعل وجهه ظهر بعدما أن يجعل ظهره إلى يجعل ظهره إلى القطب الشمالي يبدأ يختلف اختلاف البلدان، قال إن كان في بلد، ثم إن كان في بلد لانحراف له عن مسامتة القبلة للقطب مثل آمد، وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة. خلاص، يعني لا ينحرف، يبقى على جهته فيكون حينئذ مستقبل القبلة. نعم. وإن كان البلد منحرفا عنها إلى جهة المغرب انحرف المصلي إلى المشرق بقدر انحراف بلده كثيرا أو كثيرا كبلاد الشام وما هو مغرب عنها فإنه ينحرف يسيرا، فإن انحراف دمشق إلى المغرب نحو نصف سدس الفلك. نعم، هذا يعني مثل الزاوية وهي درجات معينة يذكرونها، يعرف ذلك الفلكية، يعني كل بلد يجعلون لها درجة معينة. وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلي إلى المشرق بقدره، يعني بقدر قربه إلى المغرب، وعكس ذلك بعكسه، يعني كلما قرب من المشرق كان انحرافه إلى المغرب بقدره، فإذا إذا زاد قربه من المشرق انحرف أكثر وهكذا. نعم. فإذا كان البلد منحرفا عن مسامتة القبلة للقطب إلى المشرق انحرف المصلي إلى المغرب بقدر انحرافه. نعم، هذا معنى قوله وعكسه بعكسه. وكلما كثر انحرافه إلى المشرق كثر انحراف المصلي إلى المغرب بقدره. نعم، ومن أشد الناس انحرافا مصر، فإنهم ينحرفون حتى يجعل القطب على عاتقه الأيسر من شدة انحرافه، سيذكرها المصنف بعد قليل أظن. نعم. وإن جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاها وانحرف قليلا، بعد توسع في الشام لأنه شامي، وانحرف قليلا إلى المشرق كان مستقبل القبلة. نعم، لأن الشام مجرد انحراف قليل إلى المشرق فقط. نعم. قال الشيخ في شرح العمدة، طبعا هنا الشام ينحرف جهة المشرق بينما في العراق ينحرف قليلا للمغرب، يقول ينحرف قليلا للمغرب، وأما اليمن فالعكس، فإنه يجعل القطب الشمالي قبل وجهه، يقولون هكذا، يجعل القطب الشمالي قبل وجهه لأنه عكسه من جهة الجنوب، جهة جنوب القبلة، ولكنه ينحرف يسيرا من جهة، ينحرف جهة اليسار يسيرا. إذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل، هذه نقرة القفا آخر الرأس، فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب. يعني كاد يعني يقول هكذا ينقل، نقلها الشيخ، فيكون كأنه استقبل عين القبلة. انتهى. فمطلع سهيل لأهل الشام قبلة، يعني سهيل يكون مائل قليل عن القبلة، فإذا نظر إلى سهيل أهل الشام وتوجهوا كأنهم توجهوا إليه، كأنهم اتجهوا إلى القبلة. ويجعل القطب خلف أذنه اليمنى بالمشرق. وقال الشيخ أيضا: العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل قبلته. انتهى. ويجعله على عاتقه الأيسر بإقليم مصر، لهذا من شدة انحراف القبلة عن وسط السماء في مصر لكونها هناك، فإنهم يعني يجعل القطب على عاتقه الأيسر ثم بعد ذلك يصلي. ومنها الشمس، ولكن يقول إن قبلة أهل مصر هي مطلع الشمس شتاء، حيث تطلع الشمس شتاء فإنه يتوجه إليها فتكون قبلة. يعني هذه الأمور يعني قليل من الآن أعلم أنه ينتبه لها كثير، إلا الذي دائما يخرج إلى البر، وهم قلة الآن يعني في 10,000 واحد. ومنها الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها أو يقاربها، يقترن بها أي بالمنازل أو يقاربها، والمنازل 14 منزلا، يكون 14 شامية و14 يمانية، كلها تطلع من المشرق على يسرة المصلي في البلاد الشمالية وتغرب في المغرب عن يمينه. يعني يقول من كان بالشام فإنه إذا شاهد منزلا من منازل القمر أو الشمس فيجعل نفسه أمام هذا المنزل مباشرة ويجعله من جهة كتفه الأيسر، وأما إذا شاهد منزلا شاميا كمنزلا يماليا أول، وإذا شاهد منزلا شاميا فإنه يجعله خلف كتفه الأيسر. والقمر يبدو هلالا أول الشهر عن يمنة المصلي عند غروب الشمس، طبعا المصلي في الشام، كل هذا في الشام. وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس، وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق، وفي ليلة 22 على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيهن بالشام. ومنها الرياح، والاستدلال بها عسر في الصحارى. نعم، لأنه تتحرك الريح كثيرا وقد لا يعرف الشخص أي الريح التي هبت عليه. وأما بين الجبال والبنيان فإنها تدور، تدور يعني داخل البيوت، الجبال ترد الهواء فيدور علينا، يكون مثل حائر. فتختلف وتبطل دلالتها. نعم، وذلك قال جماعة من العلماء ومنهم أبو المعالي بن المنجى إن الاستدلال بالريح على القبلة ضعيف، لكن من الناس من يحسن معرفتها، وأعرف أناس يعرف الاتجاهات بالريح، أعرفه بعينه، طبعا ليس في المدن وإنما في البر ونحوه. نعم. ومنها الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة المصلي إلى يسرته. نعم، من العلامات يقول الجبال، سيفصل المصنف علامتها، وقد ذكر صاحب الفروع، طبعا نحن نتكلم عن القبلة للشام، أن كل جبل له وجه فإنه يتوجه به إلى القبلة، وسيأتي في كلام المصنف، فقال كل بلا استثناء، وسأعلق عليها من جانب يعني الجانب الجيولوجي بعد قليل. وهذه دلالة قوية، لأن الجبل ثابت ويمكن إدراكه بالنظر فهو يدل على ذلك، لكن تضعف من وجه آخر. نعم، هذا التضعيف ذكره المصنف تبعا لابن مفلح، قال والدليل على ضعفه أن كثير من الأصحاب لم يذكره، وهو أن المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه. نعم، لا يدري، فيكون عكس القبلة تماما، فلا يدري أهو يجعله أمامه أو خلفه، فقد يكون حينئذ مستدبرا القبلة. فتحصل الدلالة على جهتين، مثلا بالنسبة للشامين الشرق والغرب، ولكنه لا يعرف الشمال والجنوب، والاشتباه على جهتين وهي الشمال والجنوب. طبعا هذا وجه في التضعيف. الوجه الثاني وهو أن كثير من المختصين في الجيولوجيا الآن يقول هذا اللي علم الأرض، يقول هذا غير صحيح، وأن هذا مبني على أن التضاريس تكون تابعة للأنهار أو تابعة لمجاري الأودية، فلا الأودية يكون لها مجرى واحد ولا الأنهار لها مجرى واحد، ولا الجبال تكون على هذه الهيئة، لكن قد تكون غالبة في بعض البلدان أن الجبال يكون وجهها، وسيعرف معنى الجبل وجه الجبل بعد قليل المصنف، متجهة إلى جهة معينة اللي هو الوجه الذي يكون سهل الصعود، الذي يكون منحدر فدائما ينزل الماء معه. فهي يعني علميا عند المختصين في علم الأرض يقول هذا غير منضبط وليس دقيقا تماما، لكن قد يصدق على بلدان دون بلدان. هذا إذا لم يعرف وجه الجبل، فإن وجوه الجبال إلى القبلة. نعم، هذا كلام المصنف الذي ذكرتكم قبل قليل عن بن مفلح، ونقل المصنف أن كل جبال وجوه الجبال متجهة للقبلة في بالنسبة للشام. وهو أي وجه الجبل؟ وهو ما فيه مصعده. مصعده يمكن الصعود فيه بسهولة، وهو الذي ينزل معه المطر أو السيول، إذا جاءه مطر ينزل معه. قاله في الخلاصة، أظن الخلاصة الفخر بن تيمية. ومنها الأنهار الكبار غير المحدودة. طبعا قوله الأنهار أي مجرى الأنهار، وقول المصنف غير المحدودة هكذا هنا وفي المطبوع من كشاف القناع، والذي يظهر أنها غير المخدودة التي ليست في أخدود، يعني لا تجري في مكان كالأخدود الذي جعله الله عز وجل، لكن الأنهار التي تجري في المكان الفسيح، هذا الذي قصد المصنف وليس قصده المحدودة، فيكون ذلك تصحيفا. ومثال ذلك الدجلة والفرات، فإن هذه أنهار ليست تجري في مكان مبسوط، ولكنها تجري في مجرى معين فيه. كدجلة والفرات والنهروان وغيرها، فإنها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته. نعم، تجري من على اليمنته وتذهب إلى يسرته، هكذا يقول. يعني مثلا عندك أهل الشام، العراق نبدأ، لو تلاحظ نهر الفرات ودجلة فيه نوع ميلان، فيستقبل النهر، يجعله أمام وجهه، فيكون النهر يمشي فيمر على يمينه ثم يمر على يساره، فيقول أنت استقبلت القبلة. ومثله أهل الشام نهرهم على هذه الطريقة، هكذا ذكر المصنف. إلا نهرا بخراسان، في الغالب ليس دقيق تماما الأنهر، لكنه في الغالب. إلا نهرا بخراسان وهو المقلوب، ونهرا بالشام وهو العاصي، يجريان عن يسرة المصلي إلى يمنته. نعم، هذا أيضا يقولون حتى علماء الجيولوجيا غير دقيق، فإن كثيرا من الأنهار تمشي من الجنوب إلى الشمال، وهناك أنهار أيضا تجري كما ذكر المصنف يعني من اليسرة إلى اليمن. قلت والاستدلال بالأنهار فرع على الاستدلال بالجبال، فإنها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها، والله أعلم. نعم، أطال المصنف، وسأتكلم عن هذا في آخر كلام إن شاء الله، كلام الرجب. نعم، فضل. فصل. وإذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر، لم يتبع واحد صاحبه ولم يصح اقتداؤه به. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل فيما إذا اختلف مجتهدان في القبلة فما الحكم. بدأ في الصورة الأولى قال إذا اختلف اجتهاد رجلين، هنا عبر المصنف برجلين، وهذه الجملة ليس لها مفهوم، فلو كان المجتهدان امرأتين أو كان أحدهما رجل والأخرى امرأة الحكم سواء لا فرق. ولذلك صحح بعض الشراح عبارة المصنف قال لو قال بدل رجلين مجتهدين لكان أدق ليشمل الرجل والمرأة سواء. قوله فأكثر أي أكثر من رجلين في جهتين، كل واحد منهما يقول جهة، أو أكثر من جهتين هم ثلاثة كل واحد يقول جهة، فتكون الاختلاف على ثلاثة. وبناء على ذلك فإنه لو كان اثنان يقولان الجهة هي هذه وواحد يقول الجهة تلك، فنقول لا عبرة ولا ترجيح بالأكثرية هنا، لأن كل واحد منهم مجتهد. وهذا معنى قوله فأكثر في جهتين، أي أكثر من شخص اجتهدوا في جهتين أو اجتهدوا في أكثر من جهتين. قال لم يتبع واحد صاحبه أو أصحابه ولم يصح اقتداؤه به، أي في الصلاة، فلا يكون أحدهم إماما للثاني، بل يصلي كل واحد منفردا، إلا أن يكون مع كل واحد من يقلده أو يتبعه فيصلي معه، لأنه يظن أن صاحبه مخطئ فلا يصح أن يقتدي به. فإن كان في جهة واحدة بأن قال أحدهما يمينا والآخر شمالا صح أن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما. نعم، هذه المسألة قلناها قبل قليل أنه إذا كانت الجهة واحدة ولكن هناك انحراف يمينا قليلا ويسارا قليلا، وعلى سبيل التقريب اجتهادا مني وليس من فقه، وقلت لكم لم أجد نصا صريحا، لنقول انحراف 20-30 درجة أمره قد يتساهل فيه. فقال المصنف بأن قال أحدهما يمينا وقال الآخر شمالا صح أن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما في تحديد جهة واحدة، وإن اختلفا في الدرجة التي يتوجه إليها. ومن بان له الخطأ انحرف وأتم. نعم، إذا اتفق اجتهاد اثنين ثم ائتم أحدهما بالآخر ثم بعد ذلك ظهر لأحدهما أي الإمام أو المؤتم الخطأ، قال المصنف ومن بان له أي بان لأحدهما إماما أو مأموما الخطأ، أي خطأ في اجتهاده. وتعبير المصنف بأنه بان أي ظهر له سواء على سبيل القطع أو على سبيل الشك أو على سبيل الظن، عفوا على سبيل القطع فقط لا على سبيل الشك ولا الظن، صرح بهذا مرعي أنه لا بد أن يكون الظهور على سبيل اليقين لا على سبيل الشك أو الظن. نعم، قال انحرف أي انحرف للجهة التي ظهرت له، إما أمامه على اليمين أو اليسار أو خلفه. وأتم أي وأتم صلاته، ولا يستأنف صلاة جديدة ولا تبطل صلاته التي ابتدأها، لأن ابتدأ على اجتهاد صحيح ثم ظهر له بعد ذلك. وأما إذا كان إماما فظهر وينوي، وينوي المأموم منهما المفارقة للعذر. نعم، يقول لو كان أحدهما مأموما والآخر إماما، فإن إذا تغير الاجتهاد سواء للإمام أو للمأموم فيجب على المأموم أن ينوي المفارقة، لأنه إذا كان هو الذي اجتهد وحدث له اجتهاد جديد فإنه سينحرف عن قبلة الإمام، ولا يصح أن لا يتابع الإمام في القبلة فتبطل صلاته. ولذلك قال فينوي المفارقة أي لإمامه للعذر، وهذه من الصور القليلة التي يجوز فيها المفارقة وهو وجود العذر. والأصل أنه لا يصح المأموم أن ينوي المفارقة، وحينئذ يتم في صلاته. لو كان الذي غير القبلة هو الإمام فإن الإمام ينحرف والمأموم يلزمه أن يترك الصلاة، لأنه أصبح لا إمام له، اتفق هو وياه في القبلة. ثم قال ويتبعه أي ويتبع الإمام ويتبع المأموم أيضا من قلده، من قلد الإمام أو المأموم كل واحد منهما. طيب، هنا المصنف قال ينوي المأموم ولم يقل ينوي الإمام المفارقة، لأنهم يقولون الإمام لا ينوي المفارقة على مشهور مذهب إلا في حالة واحدة بسبب باب الفائدة لدقة المسألة، وهو إذا لم يبقى معه من المأمومين أحد. لأنهم يقولون إذا نوى الرجل الإمامة، وهذا على المذهب وهي شوي مشكلة هذه المسألة، إذا نوى الإمام الإمامة وليس معه أحد من المأمومين فصلاته باطلة، فلا بد أن ينوي الإمامة ومعه مأموم. فحينئذ يقولون إذا انفصل عنه المأموم أو كان المأموم كلهم خالفوه في اجتهاده فإنه في هذه الحال يجب على الإمام كذلك أن ينوي الانفراد. نعم. فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه. نعم، لا يلزم الثاني أن يتبعه حينئذ. نعم. ويتبع جاهل بأدلة القبلة وأعمى وجوبا أوثقهما في نفسه علما بدلائل القبلة. طيب، بدأ يتكلم مصنف هنا عن قضية أن الجاهل يتبع الجاهل بأدلة القبلة يتبع الأوثق من المجتهدين. يعني لو أنه اختلف اثنان فما الحكم لمن ليس من المجتهدين يتبع أيهما؟ فإن كان مجتهدا فهو يجتهد، وإن كان غير مجتهد فإنه يتبع الأوثق منهما. هذا ملخص المسألة. إذن قول المصنف ويتبع جاهل، هذا المتابعة متابعة التقليد فيقلد. جاهل بأدلة القبلة، المراد بالجاهل بأدلة القبلة كما ذكر ذلك القطيعي، وهو يعني معنى صحيح لكي لا يتعارض كلامه هنا مع آخر الباب، أن المراد بالجاهل بأدلة القبلة هو من لا يعرف دلائلها، هذا القيد الأول، إن شرحت له، لا يعرف دلائلها إن شرحت له، أما إن أمكنه تعلمها فإنه يلزمه. هذا الكلام من القطيعي يحل إشكال سأذكره إن شاء الله في نهاية الباب. قال ويتبع جاهل بأدلة القبلة وأعمى لأنه لا يمكنه الاجتهاد، وجوبا لأنه لا يوجد له بديل لكي يجتهد، أوثقهما أي أوثق المجتهدين الذين اختلفا في تحديد القبلة في نفسه علما بدلائل القبلة. هذا يدلنا على أن العبرة بأن ينظر للأوثق منهما ابتداء، فينظر ابتداء لهم. وحينئذ نأخذ من مفهوم هذه الجملة أن تعبير المصنف أوثقهما بدلائل القبلة أنه لو كان أحدهما أوثق من الآخر بأحكام الشريعة لا عبرة به، العبرة بالثقة باعتبار معرفة دلائل القبلة التي سبق الإشارة إليها. الأمر الثاني أن هنا قال أوثقهما بدلائل القبلة ولم يذكر العدالة، وهذا مبني على أن العبرة أن العدالة شرط كما تقدم، لكن لا يلزم الترجيح بالعدالة، الأكمل عدالة. نعم. فإن تساويا عنده خير، خير اختار أيهما شاء، اختيار تشهي ليس اختيار مصلحة وإنما اختيار تشهي. فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة لزمه ولم يقلد. نعم، كيف يكون اجتهاد الأعمى؟ الأعمى قد ينظر للريح ويعرف الشمال من الجنوب، وقد يكون يقين عند الأعمى، اليقين عند الأعمى أن يتلمس المحاريب، فحينئذ هذا يكون يقينا ولا يلزمه استخبار ولا تقليد. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعاد. يقول المصنف إن البصير الذي يرى إذا صلى في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل، يعني أن الأعمى إذا صلى سواء في حضر أو في سفر بلا دليل، يعني بلا دليل من الأدلة السابقة وهو الاجتهاد أو الاستخبار أو التحري، فإنه في هذه الحال يعيدان. وهذا يدل على أن من كان في داخل البلد إذا اجتهد فأخطأ أو لم يجتهد وقلد فأخطأ، ففي الحالتين يلزمه إعادة الصلاة، لأن اجتهاده في مقابلة شيء يمكن معرفته وهو المحارب والاستفاضة عند الناس، فلا يعذر بخطئه في اجتهاده. فإن لم يجد الأعمى أو الجاهل أو البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ولم يعد. نعم، هذه الصورة التي يكون فيها التحري وهو إذا تعذر الاجتهاد والتقليد معا، فقال فإن لم يجد الأعمى والجاهل أو الجاهل أي الجاهل بالأدلة أو البصير المحبوس في مكان مغلق عليه ولو في دار الإسلام، عبر بلو إشارة لخلاف نقله صاحب الإنصاف وهو أن المحبوس في دار الإسلام أنه يعيد صلاته، يصلي ثم يعيد صلاته بعد ذلك، ولكن هذا على خلاف المشهور. قال عدم من يقلده من باب أولى أنه لا يستطيع الاجتهاد، فإنه يصلي بالتحري يتحرى، والقاعدة أنه لا يمكن أن يكون هناك تحري إلا إذا وجدت قرينة. نص على هذه القاعدة القاضي في التعليقة، قال لا يوجد تحري إلا يوجد قرينة ولو يسيرة، فلا بد من وجود قرائن يبني عليها. قال ولم يعد الصلاة سواء أصاب القبلة أو لم يصبها. مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح نقلها ابن قندس في حاشية على الفروع، أن من لم يمكنه التقليد ولم يمكنه الاجتهاد فصلى من غير تحر فإن صلاته غير صحيحة ويعيد صلاته. هذا مفهوم الجملة، وهذا المفهوم صرح به ابن قندس في حاشية الفروع. أتعبناكم اليوم شيء زين، الحمد لله، تفضل شيء. ومن صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد. نعم، هذه مسألة تغير الاجتهاد والظن باعتبار القبلة. يقول المصنف ومن صلى بالاجتهاد إن كان أهل الاجتهاد أو التقليد ممن يجوز له التقليد في القبلة ثم علم، عبر مصنف بقوله إنه علم ثم رتب على ذلك أنه لم يعد، علم بمعنى تيقن، فمن باب أولى إذا ظن أو دون ذلك وهو الشك، إذا علم ومن باب أولى إذا ظن خطأ القبلة بعد فراغه فإنه لا يعيد، لأن العبادة أداها من أولها إلى آخرها صحيحة على ظنه، وقد بذل الجهد الذي أمره الله عز وجل به وهو الاجتهاد في تحري القبلة أو التقليد. عندي هنا هذه طبعا هي الحالة الأولى وهو إذا علم بعد فراغه، هذا حكمها. بس بقي عندي هنا تعليق بسيط جدا، أن ظاهر عبارة المصنف عندما قال من صلى بالاجتهاد والتقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد، ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا فرق بين من صلى في الحضر ومن صلى في السفر، لكن هذا الكلام مقيد بما ذكره قبل قليل، وهم يفرقون بين من صلى في الحضر والسفر، أن من صلى في الحضر إذا أخطأ القبلة ولو باجتهاد أو تقليد يلزمه الإعادة، وأما من صلى في السفر إذا اجتهد أو قلد لا يلزمه الإعادة. لماذا لم يقبله في الحضر؟ كما عللت لكم أن اجتهاده قاصر مثل الذي يعني يخطئ أمامه الدليل وقد تركه. بدأ في الحالة الثانية فقال وهو قبل الفراغ، أن يعلم خطأ اجتهاده أو يظن خطأ اجتهاده قبل فراغه من الصلاة. فضل. ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت إليه وبنى، وكذا إن زاد ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى. نعم، هذه الحالة الثانية وهو إذا تغير اجتهاده أو ظن قبل فراغه من الصلاة، فقال ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك، هذه صورة من صور تغير الاجتهاد لكن بالشك، لم يلتفت إليه، لم يلتفت لشكه لأن الشك ضعيف، وبنى على الأصل الذي ابتدأ به وهو الظن المرجح عنده. قال وكذا إذا، موجود عندك في الكتاب، إذا زاد ظنه ولم يبن له الخطأ. حقيقة أن عبارة زاد ظنه مشكلة، إذ سيكون معناها معنى الموجود في الصورة الثالثة سنذكرها بعد قليل، وهو كذلك موجود في الكشاف المطبوع، والأظهر أنها إذا زال ظنه، هذا هو الأظهر، أن العبارة إذا زال ظنه. ما معنى هذه المسألة؟ يعني أنه كان متجها يظن أن القبلة من جهة ما، ثم زال ظنه أنها ليست هي القبلة، لكن ليس متيقنا أنها خطأ، فأصبح غير متجه، لا يدري هي قبلة أم ليست قبلة. وهذا معنى قوله إذا زال ظنه ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى، لم يبن أنه متجه لخطأ ولم يظهر له جهة أخرى أرجح أنها هي القبلة، وإنما زال ظنه فحسب، فأصبح توجهه إلى هذه الجهة من باب الشك، فكذلك أيضا لم يلتفت لذلك الشيء ويبني عليه. هو إذا جعلتها زال انحل الإشكال الكبير في هذه الجملة، وزال موجودة في بعض الكتب، وجدتها كذلك. نعم. الصورة الثالثة أيضا، ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته. نعم. الحالة الثالثة أن يكون متجها إلى قبلة ثم يغلب على ظنه، هذا لو جعلناها زادة صارت نفس هذه الصورة، ثم يغلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها، هو متجه للجهة السين، فغلب على ظنه أنه مخطئ، السابقة غلب على ظنه أنها ليست قبلة لك، لا يدري ما هي القبلة، هي خطأ أم صواب، هنا لا ليست هي القبلة، قال ولم يظن جهة غيرها، ليس جازما أن جهة غيرها هي القبلة، قال بطلت صلاته كذلك، فظهر له أنه يصلي إلى غير قبلة لكنه لم يعرف القبلة، نقول بطلت صلاته. الحالة الرابعة، ولو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإلا لم يجز. نعم، يقول هذا هو كان متجه للقبلة ثم بان له الخطأ، بان له الخطأ بعد ذلك في أثناء الصلاة بعلم يقيني أنه متجه لغير القبلة وأن القبلة على خلافها، قال ولو أخبر وهو في صلاته بالخطأ يقينا، بالخطأ في القبلة يقينا يعني لا ظنا، لزمه قبوله أي قبول هذا الخبر بخطأ القبلة ويجب عليه العمل بهذا الخبر، وإلا أي وإن لم يكن الخبر يقينيا وإنما ظني لم يجز، أي لم يجز القبول لأنه هو ظنه، وظنه لا يصادم الظن الآخر فيبطله. نعم. وإن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا. طيب، هذه مسألة ثانية وهي مسألة تكرار الاجتهاد في القبلة، هي شبيهة بالمسألة الأصولية الفقيه، إذا تكررت حدوث النازلة عنده هل يلزمه تكرر الاجتهاد، هي نفسها أو شبيهة بها، وبعضهم ألحقها بها. قال وإذا أراد مجتهد، هنا مجتهد ليس في الأحكام الشرعية وإنما مجتهد في علامات القبلة، صلاة أخرى يعني غير الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول، وتعبير المصنف هنا بصلاة أخرى هل مراد بها الفريضة والنافلة أم هي خاصة بالفرائض دون النوافل؟ ذكر الشيخ منصور أنه بناء على ما علل به الأصحاب لحكم هذه المسألة، فإن مرادهم بقوله صلاة أخرى أي صلاة فريضة أخرى، فيكون حينئذ القول بلزوم تكرار الاجتهاد خاص بصلوات الفرائض الخمس، وأما من صلى فريضة وأراد أن يتنفل بعدها فلا يلزمه تكرار الاجتهاد. هنا لطيفة أن منصور لم يأخذ هذا من تصريحهم وإنما أخذه من تعليلهم، فأخذه من باب التعليل، وهذا يعني من أخذ القول أو قيد القول من التعليل والمناط الذي يريدونه. طيب، طبعا أيضا نستفيد من قول المصنف إذا أراد مجتهد أنه يخرج من ذلك المقلد، المقلد لا يلزمه تكرار السؤال، وهذا هو الأقرب وهو ظاهر كلامهم. قال اجتهد لها وجوبا بمعنى يجدد اجتهادا جديدا بالعلامات التي سبق الإشارة لبعضها، فإن تغير اجتهاده لصلاة الفرض الثانية عمل بالثاني، يعني عمل بالاجتهاد الثاني بعد صلاته الثانية، أو لو كان في أثناء صلاة الثانية فإنه ينحرف كما مر معنا. نعم. ولم يعد ما صلى بالأول، بالاجتهاد الأول، لأنه كان اجتهادا صحيحا في محله. ولو في صلاة، نعم، قوله ولو في صلاة هذا إشارة لخلاف، أي حتى لو كان تغير اجتهاده في الصلاة، وهذا التغير الاجتهاد غير الإخبار فهو أقوى، وأشار لخلاف في المسألة، فقد ذكر في الإنصاف قولين في المسألة، فقيل أنه لو تغير اجتهاده في أثناء صلاته بطل صلاته، هذا قول، وقيل لا يلزمه الانحراف عن جهته الأولى من باب لا ينقض الاجتهاد بمثله، وذكر أن هذا القول قول ابن أبي موسى والآمدي، ولكن المعتمد أنه لا يعيد ولا يستأنف كذلك. وبنى أي على ما مضى من الصلاة التي تغير اجتهاده في أثنائها. نص عليه الإمام أحمد، وهذه قد نص عليها أحمد في رواية عبد الله وإسحاق، بل قال المرداوي وابن مفلح وغيرهم أن أحمد نص عليها في رواية الجماعة. من نص أحمد في مسائل عبد الله قال أحمد: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان في غيم فتحرى فاستبانت له القبلة استدار إلى القبلة ولم يعد. وفي مسائل إسحاق منصور كوسج أنه سأل أحمد إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فقال أحمد: يستدير، فقلت: يعيد ما صلى؟ قال: لا. هذا نص صريح من أحمد في المسألة في رواية الجماعة كما قال المرداوي وغيره. نعم، آخر مسألة وهي متعلقة بإذا دخل الوقت في أوله وخفيت عليه أدلة القبلة، هل يمكنه وهل يلزمه أن يتعلم أدلة القبلة أم لا؟ وذكر مصنف أن لها صورتين، الصورة الأولى: وإن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك. نعم، قول المصنف إن أمكن المقلد تعلم الأدلة، المقلد يعني غير العالم بالأدلة، إذا لزم، لأن العالم بالأدلة يلزمه الاجتهاد، وأما المقلد إن أمكنه تعلم الأدلة، والمراد بالأدلة أدلة القبلة والوقت كما ذكر المصنف، والاجتهاد أي يتعلم ثم يجتهد قبل خروج الوقت لزمه ذلك، أي يلزمه أن يتعلم هذه الأدلة. وقد ذكر أبو المعالي فيما نقله عنه صاحب الفروع أن هذه المسألة قولا واحدا، وجزم به أيضا ابن النجار في شرح المنتهى. وبناء على هذا الجزم منهم، قبل أن أرجع لتقييد المسألة، أنه إذا كان مقلدا وأمكنه تعلم الأدلة والاجتهاد معا قبل خروج الوقت وصلى قبل أن يضيق الوقت، فما حكم صلاته؟ مفهوم كلام أنها باطلة، وقد صرح بهذا المفهوم ابن أبي عمر في شرحه. وأنا دائما أحرص على أن المفاهيم تذكر من صرح بها، فلا يكون مفهومك أنت مجزوم به، لأن دائما مفهوم الكلام ليس قويا. نعم، مفاهيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مفاهيم كلام البشر، هذا كلام بشر، والمختصرات لا بد دائما إذا أخذت مفهوما أن تبحث عن من قال به. ومنصور وغيرهم متأخرين إذا أتوا بمفهوم لم يجدوا أحدا قال به يقول ظاهر كلامهم كذا، فالظاهر هو المفهوم. طيب، إذن هذه الصورة. قبل أن ننتقل للصورة الثانية التي ختم بها المصنف كتابه، قول المصنف تعلم الأدلة، الحقيقة أن هذا كلام إذا أطلقناه فيه حرج شديد جدا، لأنه يقتضي معرفة النجوم ومعرفة الحساب ومعرفة أشياء كثيرة. ومن عرف المعاني الشرعية وأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين الذين لا يعرفون الحساب، عرف أن هذا ليس مقاصد الشرع. ولذلك من كلام ابن رجب الجميل أنه ذكر فتح الباري قال: من أوجب تعلم هذه الأدلة، يعني أدلة القبلة، وقال إنه فرض عين أو فرض كفاية ممن ينتسب إلى الإمام أحمد فلا أصل لقوله. هذا كلام الرجب، لا أصل لقوله في وجوب ذلك، وإنما تلقاه عن قواعد قوم آخرين تقليدا لهم. فهذه من المسائل التي قال ابن رجب أنها دخلت عند المتأخرين أخذا من يعني المذاهب الأخرى التي شددت في قضايا الحساب. ثم قال بعد ذلك قال: وديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب كما يفعله أهل الكتاب من ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسبانها إلى آخر كلامه. قال: والقبلة لا تحتاج إلى حساب ولا كتاب، وإنما نعرف في المدينة وما سامتها من الشام والعراق وخراسان أن القبلة ما بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب كل الناس يعرفونه، كل طريق تعرف به المشرق والمغرب للمدينة وما سامتها فإنه يكون قبلة، فلا لزوم لهذا التكلف. طبعا قول المصنف فائدة، يعني نخرج قبل أن نختم، أن بعض المذاهب تعنى بالحساب. ذكر بعضهم أن بعض المذاهب تقول إن الفقيه الكامل هو من عرف الحساب، وهذا في كلام مشهور جدا لبعض متقدم الحنفية في المسألة، يعني ربما يكون مقام الحديث عنه في غير هذا الموضوع إن شاء الله تكلم عنه في توسع. نعم، آخر جملة عشان نختم. فإن ضاق الوقت عنه فعليه التقليد. نعم، فإن ضاق الوقت فعليه التقليد، مقتضى هذا الكلام أنه من كان قادر على التعلم يجب عليه أن ينتظر ولا يصلي حتى يكون ضائق الوقت، وليس هذا من معاني المعتبرة. ولذلك لابد أن نقول إن المراد بعلامات القبلة التي أرادها الفقهاء في هذه المسألة، إن أردنا أن نحمله على المحمل الأجود، أنها ليست مطلق العلامات، وإنما العلامة بمعنى الجهات، أنه إن أمكنه معرفة الجهات المشرق والمغرب، فنحمل قول المصنف قبل قليل الذي مر معنا بأن أمكنه تعلم الأدلة، أي ما يؤدي لمعرفة الجهة، بأي طريقة تعرف الجهات، ليست الأدلة التي تؤدي إلى المسامتة أو ما قارب المسامتة. نكون بذلك الحمد لله أنهينا هذا الشرط. أطلنا عليكم اليوم درس طويل، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.